تقديم باء. من هي؟ ما اسمها؟ من هي؟ ما اسمها؟ هي سلوى، اسمها سلوى. من هما؟ ما اسماهما؟ هما نرمين وإيمان، اسماهما نرمين وإيمان. من هن؟ ما أسماؤهن؟ هن حنان ونجوى وفاطمة. أسماؤهن حنان ونجوى وفاطمة.